بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الزوجان الخاليان عن الموانع وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط أو مع هذا النكاح أو تزوجت، ومن جهلهما لم يلزم تعلم وكفاه معناهما الخاص بكل نساء. بسم الله الحمد لله، اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل يذكر فيه المصنف رحمه الله الذي يخصه الصراط أركان النكاح وشروط النكاح أركانه الهاي رجال النكاح، أي أركان النكاح يعني الزوجان والإجابة والقبول. هذا أركان الزوجان، يعني الزوجان الخاليان عن الموانع، كان شرط الزوجين أي خلوهما عن المانع موانع. الموانع سيذكره، منها مثل الإحرام مثلا، والمرأة مثلا إذا كانت مزوجة مثلا، هذا كل موانع لا مشغول لا يشغل. سيذكر الموانع الزوجان، المهم الزوجان أركان، وإيجاب وقبول يعني الصيغة، لكن إجابة يعني مهمة، الإجابة بلفظ أنكحت أو زوجت، يعني لا يصح نكاح إلا بهذا اللفظين. يقول ولي أنكحت بنتي أو أمريتي فلانة، أنكحتك أو زوجتك، ما يقول أحللت لك مثلا أو أعطيتك بمهار، لا ما يصلح. هذا ينبغي الاحتياط فيه، وإن كان هناك قيل وقال أقوال أوجه ترجيحات ترجيحات، لكن النكاح فيه يعني يحتاط فيه لأنه ترتبط استحلال فروج وأعراض وكذا، والنسب أشياء كثيرة مترتبة، أنك ينبغي الاحتياط. كما هو مذهب الشافعية، لا يصح الزواج إلا بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت مثلا. لو قال قبلت، لو قال الولي زوجتك بنتي فلان فقال قبلت أو رضيت أكفي، وإن لم يقول رضيت إيش نكاحها أو هذا النكاح، وليس بشرط يعني فقط، ولذلك ذكر المصنف فقط أي بدون زيادة، أو مع هذا النكاح مثلا قبلت هذا النكاح يزيد إيش هذا النكاح ورضيت هذا النكاح، يعني الزيادة هذا النكاح ليس بشرط، لأن الجواب القبول كأنه يعتبر إيش يعني يعتبر فيه ما ذكر في الإجابة. لما قال زوجتك بنتي بفلانة فقابلت إيش قبلت، هذا الزواج ما يكون له هذا يعني، هذا مقدر كما ذكر. لكن لو قال هذا الزواج هو تزويجها ورضيت بها يكون أفضل وأحوط، أو تزوجتها يقول هذا صيغة القبول تزوجتها. المهم يعني مهم يتحرى الإنسان يلتزم بهذين اللفظين، ومن جهلهما يعني الولي مثلا لا يعرف هذا اللفظ أنكحت أو تزوجت، أو مثلا الزوج لا يعرف اللفظ قبلت، على سبيل المثال قد يكون عجمي أو كذا، فهل يجب تعلمها الصيغة؟ يقول لا، لأن اللفظ ليس متعبدا به، لكن يتم الترجمة بترجمة هذين اللفظين، يعني الترجمة الذي يعني يحيي بها تزوج نائبة. هذا ولم يزن تعلم وكفاه معناهما الخاص بكل وطن. هنا ينتبه يعني تذكر الشافعية أيضا، يعني لو كان هناك لفظ ليس من ترجمة يعني أنكح وزوج، لكن يعني لفظ يستعمل في الزواج وليس ترجمة لهذين اللفظين، فهذا يعني هذا بيقول لا يكفي، لا بد من ترجمة. قال رحمه الله تعالى: وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ ماتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقا كسيد مع إمائه وعبده الصغير، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا بإذنها، وهو صمات بكر ونطق ثيب. هذا أيضا من الشروط المهمة في النكاح. شروطه أي شروط النكاح أربعة: أولا تعيين الزوجين، مثلا زوجتك بنتي فلانة باسمها أو الكبيرة باسم يعني بشيء يتم يعني تتميز به فلانة، تصرف الاسم أحسن، هذا دارج بنتي فلانة. لو قال إحدى بنتي مثلا أو إحداهما مثل هذا ما يصح. وكذلك الزوجين، لو قلت زوجت أحدكما بنتي الشخصان الولي زوجت أحدكما، هذا لا يصلح. لو قلت تعيين الزوج والزوجة هذا هو رضاهما، يعني رضا الزوجين. لكن في استثناء، لكن يقول في الرضا في استثناء لأب ووصيه في نكاح، يعني يجوز للأب وكذلك لوصي الأب في النكاح، لكن وصي في النكاح ليس وصي في المال في النكاح، يجوز لهما تزويج صغير، يعني تزويج صغير صغير لا يعتبر ليس ما نعرف الرضا من الرضا صغير. وكذلك بالغ معتوه، يعني معتوه فاقد العقل مثلا زوجه، ومجنونة كذلك. وكذلك ثيب لها دون تسعين، ثيب صغيرة وبكر مطلقا، مطلقا معها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، هذه المذكورات صحيح في إجبار لمن فقط لأبي ولي وصيه فقط، ولا أما جد أو أخ ولا ليس لهم إجبار. أبي وصيه، وصيه يقوم مقام الأبي كان وكيل بشرط يكون وصيا فيه في التزويج، فهنا لا يشترط رضا هؤلاء، هذا المذهب. حتى الثيب ينقطع صغير دون التسع، إذا بلغت يعني صبية تسعا ففي مظنتي إيش البلوغ فتلحق بالبالغات، أقل من تسع احتلوا كان ثيبا يجوز تزويجها، اسمها ولي مجبر فقط لمن للأبي ولي وصيه فقط. حتى البكر احتلوا كان البكر كبيرة، ما سوى في نزاع يعني من علم من يرجح أنا لابد من إذن، ما الإذن صحيح كبيرة، يعني ما ذهب هكذا تشافعية، لكن تشافعية سبب الإجبار فقط إيش البكارة، أما الثيب لا يزوجها إلا بإذنها الأيام حق بنفس المالية. وصديق الله ما زوج عائشة وهي صغيرة بدون إذن، فالعلة عندنا البكارة والصغر البكارة. هنا يعني كان في المذهب يعني صغر وبكار كلاهما علة، أي كانت صغيرة ثيب يعني يزوجها الأب ووصيه، وكذلك إذا كان إيش بكر حتى لو كانت كبيرة. لكن هنا مشروط يعني نرى يعني في بعض من يرجح وجوب الاستئذان، وجدنا في بعض الكتب يعني ردنا على بعض المذاهب مثل الشافعية يقولون يعني شافعي يجوزون نكاح إنكاح الوالد بنته وهي من أفضل الناس وأصلح الناس، صحيح يجوز تزويجها بدون رضاها جبرا عليها لأفسق الفساق، ما عدا الله ما ذكر لا شافعي ولا أحد هذا مثلا، صحيح يشترط من الشافعي يكون يزوج الكفو، يعني الأب يزوج بنته الكفو، أما لو كان زوجها بغير كفو بفاسق أو كان بينهم عذابة في فسخ، أي ليس أمر كما يقولون لا. يعني الأب يعني الأصل أن الأب يكون شفيع، هو أشفق الناس على بنته، ما يعني بحثوا يعني ينظر لبنته لا من يصلح، إذا زوج الكفو فقط ليس كذا زوج ما شاء الله. قرأنا في كتاب سبحان الله هذه من أين أخذ هذا، يرمون لما ذهب أشيهم برؤام، وذلك دائما نقول ما يعني قول كل مذهب يأخذ من فقههم من كتبهم لا يأخذ من كتب غيرهم، إذا نقله قد يقول شيء مرجوح قد يكون كذا قد يكون لا يثق به، مذهب الحنابلة يأخذ من كتب الحنابلة لا يأخذ من ما نقل الشافعي، مذهب الشافعي يثق من كتب الشافعي المعتمدة، وكذلك احنا فيه أما من نقله قد كنا نقول هذا في إيش في مثل نعم بعض الأشياء. يقول وكذلك كصيد كاف هنا للتنظير، كاف تنظيرية، ذكرنا معاني كاف تدل ثماني معاني من التنظير. التنظير يعني يكون نظيره مثلا، ليس قياس ولا شيء. يعني كما يجوز للسيد يعني يجوز للأبي وصيه أجبار لهؤلاء المذكورين، كما يجوز للسيد مع إمائه. السيد لا أراد أن يزوج عامة له ذلك وإن لم يعني يستأذن منها، وعبده الصغير كذلك لا أراد التزويج له عبد صغير لو أراد يعني يزوجه له ذلك. المهم باقي الأولياء الأب وصيه والسيد في نفس العبيد الإماء، باقي الأولياء مثلا جد وكذلك الأخ وعم وابن وابن كلهم ليس لهم تزويج إلا بالإذن. نعم، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال، صغيرة ليس لها إذن. صحيح، إذا الشرطة الإذن، الإذن لمن؟ القول البالغة الكبيرة، فصغيرة ليس لها إذن. ولا بنت تسف، يعني كان حد إيش بنت تسف، إيه لأن إذا بلغت تسف يعني في مظنة إيش حيض من الحيض ولو فجعلها هي، ومن تشافع لا بلوغ حقيقة إما من نزول حيض أو إيش أبو السن تسم إلا بإذنها، وهو الإذن يعني إذنها يختلف، وإذا كانت بكر فالإذن إيش يكفي صمات كما في الحديث، وإن كانت ثيب فالإذن باللفظ وصمات بكرين ونطوق ثيبين يعني هذا الإذن. قال رحمه الله تعالى والولي وشروط تكليف وصورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة إلا في سلطان وسيد. طيب، وهذا شرط آخر ذكرنا شروط أربعة، تعيين الزوجين ورضاهما، وكذلك إيش من الشرط وولي، هذا ما إيش الولي والابن الولي يعني كلا بولي. المرأة لو زوجت نفسها فلا يصح، كنك بعض إن كان هناك أراء قول يعني الحنفية، لكن حتى الحنفية لا يعملون بها القول بقولهم، ما وجدنا حنفية إيش في الهند وغيرها يعني إذا زوج يعني امرأة زوجت نفسها، عيب عيب كبير. هو الولي وشروطه شروط ولي، له شروط تكليف، يعني فإن كان صغيرا أو عاقل فليس له إيش الولاية، وذكورة، المرأة لا تزوج حتى لو كانت سيدة مثلا امرأة لها عندها فولي لها أما مثلا لو أرادت تزوج الأما فيزوج ولي سيدة مثلا أبوها كذا. حرية طبعا العبد ليس له ولاية، والرشد، الرشد يعني حقيقة العدالة والرشد يعني يكون رشيدا، يعني هو رشد في كل باب بحسبه، فالرشد هنا معرفة المصلحة ليش يعني مصلحة البنت وكذا في الزواج وكذا، هذا الرشد يعني يكون رشيدا. واتفاق الدين يعني لا ولاية الكافر المسلم والمسلم الكافر ليس له ولاية، وعدالة ولو ظاهر، العدالة هو يعني أيضا في إشكال كبير تذكر الشافعي غيرهم العدالة، فمثلا العدالة تتحقق بإيش؟ يعني العدالة هي كما قال في أهل الحديث في المصطلح العدالة كيفية يعني راسخة في النفس تحض على إيش؟ نعم، فعل المأمورات واجتناب المنهيات والتجنب عن إيش؟ عن خوارم المروءة ولو كان مباحا، فهذا تحديده في إشكالات كبيرة. فمن أدمن على كبيرة مثلا فعل كبيرة ومتوب منها أو ترك الواجبات ترك الصلاة ليس لهم عدالة، ليس غير لا يتولى ذلك حل مشكلة. لكن من يعني بعض الصغائر المختلفة فيها مثل حلق اللحية مثل هذا، يعني الله رأي صعبة إذا قلنا لا يزوج أكثر من تسمى في من الناس حلق اللحية أي هذا، فهي محل نزاع يلا أشي يعني صعب أن نشد فيه. إن كان راشدا له رشد يعرف إيش المصلحة يعتبر رجال يعني، فهذا إن شاء الله خليه يمشي إلا في سلطان وسيد، سلطان وسيد لا شرط فيه، لذلك تكون سلطان جائر أو مثلا لو كان سيد جائر له لعموم ولايتهم يعني. ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه ثم جد لأب وإن علا ثم ابن إن وإن نزل وهكذا على ترتيب الميراث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم سلطان. هذا ترتيب الأولياء، يقدم وجوبا أب، معنى ذلك إذا كان عند وجود الأب لو زوجه غيره جد لا يصح التزويج به، أب ثم وصيه فيه في النكاح. إذا كان وصيا في التجارة في المال ليس له إلا في النكاح، وصيا في النكاح بعده جد لأب، جد يعني أبو الأب، وإن على أبو الأب أبو أبو كذا إلى آخره، ثم ابن، ابن له ولاية في المذاهب الثلاثة. أما من مفرط الشافعية الابن ليس له ولاية، يعني الابن لا يزوج أمه، يقول لأن ابن وأمها لا يستمعان في نسبه، أم يعني بنت فلان، ابن ابن فلان لم يستمع في نسبه فليس له ولاية. يقول وليس من إيش، من مكارم البشرية ابن يزوج أمه، يقول هذا في ارتياح، يقول يعني خالف الجمهور. ايه مفرد الشافعية في المذهب لا، لكن رتبة الابن ثالثا او رابعا، اب ووصيه والجد ثم الابن ثم وان نزل ابن ابن الى اخره، ثم اخ شقيق ابن اخ لاب ثم ابن شقيق بالاخر ثم العم شقيق عم لاب الى اخره، ثم المولى منعم معنى المعتق، وهو كما تقدم في المواريث المعتق يعتبر ايش يعني عصبه، اي بعد ابن عم ثم أقرب عصبته نسبا مثل عم أبيه وكذا، يعني أخو جده مثل الآخر نسبا، ثم ولاء كذلك ابن معتق ابن ابن معتق ابن معتق الآخر، ثم إذا لم يجد أحد من هؤلاء ثم سلطان، آخر شيء سلطان له ولاية عامة. فإن عضل الأقرب، يقول فإن عضل الأقرب، فإن عضل أقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمأة حاكم. هذا المسألة، فإن عضل الأقرب يعني الولي الأقرب عضل أي منع من نكاح، يعضل سمع عضل يعني كأنه العضل أتحقق بإيش، إذا جاء كفول المرأة ولا يزوجه، لكن إذا جاء مثل فاسق أو ركفه فمنعه أليس عضلا؟ لأنه هو يعني فقط إيش؟ نعم منع النكاح الكفو، قد يكون هي في الشخص مثلا ليس كفوا لا في الديانة أو في النسب أو في الأنبال وكذا، يعني لا يسمى عضلا. أقرب إذا عضل أو لم يكن، أو لم يكن يعني أو لم يكن هو إلى قرب أهلا، مثلا في مثلا موانع الولاية، مثلا في جنون أو شيء مثل هذا، أو عبد أي مثل هذا، إذا ما كان فينتقل الأب بعد هذا، أو كان مسافرا فوق مسافة القصر، أو كان الأقرب مسافر ليس حاضرا فوق مسافة القصر وصعب حضوره، في هذه ثلاث حالات زوج حرة أبعد، هي زوجة حرة. لكن الآن حاليا مثلا لا، إذا كان الآن كان مجيئه سهل، حتى يعني مثلا في ناس يكونوا مسافرين لكن بالتليفون في تواصل، أي لكن أي لكن عقد بالتليفون محله إشكالي. لا أنا أقصد يعني يرفض، إيه لا إيه إيه لا هو نعم إذا كان مسافرا أمكنه ومجيئه لا شك مجيئه أحسن، أو أقول شيء يؤكل يكون وكيل لأبي، هذا لا هذا الجاري حاليا، إذا كان مثلا إذا يستطيع حضور يحضر، إذا لم يستطيع الحضور يوكل، لكن إذا لم يستطيع هذا خلاص يعني فيه حل يعني. فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد، إذا كان المرأة حرة فيزوجها أبعد، يعني هذا الترتيب. أمة حاكم، إذا كانت هي أمة وليس لها سيد مثلا، وسيدة مثلا ليس هناك سيد، إذن زوجي حاكم بلاد العامة. قال وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. طيب هذا شرط الرابع ذكرنا الرضا التعيين والرضا والولي والشهادة هذا أربع شروط للنكاح وشهادة رجلين أنا شاهدان لا بد يكون رجلين ولا يكفي هنا لا تكفي شهادة امرأة أنا مرات يعتبر شهادتها في إيش في المعاملات المالية رجل وامرأتان وكذلك في ما تختص النساء بمعرفتها أما في النكاح فلا بد من يكون إيش رجلان فقط شهادة رجلين مكلفين كذلك وعدلين شروط الشهادة يكون عدلين ولا يكفي يكون شاهد إيش يعني ولي أو زوج لا بيكون غير ولي غير الولي نعم يعني ولي الزوج ركن الشاهد يكون آخر يعني ولو ظاهر هذا من شروط الشاهد يكون سميعا لأن صيغة صيغة باللفظ لا بد من السماع الناطقين لما لو احتاج إلى شهادة يعني لا بد يدو شهادة بالنطق أما الكفاءة الكفاءة يعني يكون الرجل بمصطفى المرأة يعني من حيث الديانة والنسب يعني النسب والديانة هذا الكفاءة أما شيء النسب يعني أما كون الرجل أفضل من المرأة لها جيد الأشكال فيه يعني كفاءة تعتبر في حق الرجل يكون كفاءة للمرأة ولاش تكون المرأة يعني في مصطفى الرجل ليس بشرط فهل كفاءة يعني لما ذهب الشرط للزومه شرط لزوم النكاح لا لصحته فلو زوج رجل ابنته لغير كفو صح النكاح صح النكاح لكن بشرط رضاها ولكن لا يلزم بعناء يجوز الفصل لأي يعني واحد من أسرتها من أوليائها مثلا هذا الله من إفراط المذهب عنه يعني الأصل عندنا لا الشافعي أورهم خلاص الشرط تراضى يحسب الرضا صحيح لأن الولي لا يزوج المرأتين لا بالكفو إلا إذا رضيت ترى الله رضي خلاص إذا انضم خلاص لا يفرق يعني ترتب عليه مشاكل كبيرة يعني فرق بين الجد والجدة إيه بعد باب عيال وكذا في تفريق في قطر رحم ترتب عليه فأحن أحسن شيء إنسان إيش عند الزواج يراعي هذه المسألة نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت وبنت وبنت ولد وإن سفلت وأخت مطلقا وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت وعمة وخالة مطلقة أي هذا الفصل ذكر فيه المحرمات بالنكاح محرمات بالنسب وكذلك بالرضاع وبالمصاهرة هي ثلاثة أسباب للتحرم وهذا أسباب إيش يعني ثابتة هناك أسباب مؤقتة مثل إحرام والزنا مثل هذا حتى تتوب هذا كل شيء موانع مؤقتة ويحرم أبدا أم يعني المذكورة السبعة في الآية في رمضة لكم أمهاتكم وجدتنا أم وإن علت والأم من ما تعرف الأم الأم من ولدتك هذه أم من خرج الطفل من بطنها هي الأم فلو مثلا استجرت بطن مثلا في جارة الرحم موجودة في بعض بلاده فزرع فيه مثلا مادة من أم امرأة وأنجبت فحقيقة هي صعبة الرحم وهي الأم وجدة وإن علت وبنت كذلك بنت ولد كذلك وفي حكم البنت في المذهب المخلوقة بالزنا رجل ذات مرأة عزكم الله وجاءت بنت هذا يعتبر إيش ليست بنتا وبنت ولد كذلك وإن أسافرت وأخت مطلق معنا أخت شقيق أو الأب له أخواتكم أيها بنت الأخت بنات الأخت كذلك بنت ولدها كذلك وإن سفلت وبنت كل أخي بنات الأخ أخ شقيق أو أخ الأب أو الأم كلهم وبنتها كذلك وبنت ولدها وإن سفلت نعم وعمة وخالة مطلقة هذا سبعة أنواعش المحرمات هذا إيش المحرمة مؤبدة ويحرم برضاع هذا النوع الثاني يحرم برضاع ما يعني كله رضاع يعني أم رضاع أخت من رضاع الطفل طلع من امرأة أصبحت هي أما أمها جدة وأختها خالة يعني وأولادها يعني أخوان أخوات الرضيع أما أخوان الرضيع لا يعني أخوان الرضيع أخوات الرضيع ليس لهم الطفل الرضيع هو اللي يلحق بيش كأنه أيوه فيتصرف فيه كل السبعة خالة المرضى أيه مثلا ما الطفل رضع من امرأة فأختها المرأة خالته خالة الرضيع ويحرم بعقد هذا السبب الثالث تحريم المحرمات المؤبدة لها ثلاث أسباب إما بالنسب كما ذكر السبعة وفروعها وثاني بالرضاع نفس السبعة فروعها بالرضاع وكذلك ثالثا المصاهرة هذا يقول يحرم بعقد المصاهرة قسمان بالدخول يكون محرم بالدخول أو محرم بالعقد فبالعقد يحرمه حلائل عمودي نسبه يعني حلائل أمهات وأبناء هذا بالعقد مجرد العقد يعني مثلا شخص يعني لو عقد بامرأة ولم يدخلها ولم يرها تحرم المرأة على إيش على ابنه الرجل ابنه وابوه ايه وكذلك انا ايه ابن ابن ابن ابن الانسان اسغل ايه هنا يعني ابن بالنسبه للرجل كذلك يحرم عليه امه من علته اي كان المتزوج يعني إيه. لا الذي من عقد اي إيه العقد ايوه ان عقد رجل على امراه ولم يدخل عليه لم يتزوج اي إيه. اصبح امها امها امها أمها لا بنت لا بنت ربيبة إيه. تحرم إذا دخل بها فقط لكن أمها لا تكون محرمة بالعقد نعم أم الزوجة أمهات زوجته وإن علوا أي وأمهات زوجته وبدخول ربيبة وبدخول ربيبة يعني تحرم بالدخول ربيبة وبنتها من تزوج مرة لها بنت صحيح من غيره صحيح من بنته فهي يعني إذا دخل بالأم حرمت تحرم البنت وإن سفلت وإن سفلت أيوة. لكن إذا لم تدخل مثلا عقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها فيمكن نطلقها يأخذ بنته لا ما في إشكال هذا عليه فيه إجماع ترى وإن كان هناك فتوى بعض المعاصرين رحمهم الله خالف إجماع لأن فيه قوله تعالى الغرباء ابن اللطيف اللاتي بحجوركم الذي يحجك هذا القيد ليس ليش ليس له مفهوم مخالفة صحيح هذا لموافقة الغالبي إذا ذكر القيد ذكر الشيء لموافقة الغالبي أو لأمور أخرى فليس له مفهوم مخالفة مع أن بعض الصحابة من علي رضي الله عنه يروى عنه أنه كان يرى القيد له مفهوم فإن كانت بنت ليس في عجز الرجل كان يرى أن يحلها فالآن بعض الناس يقول لها القول قوله تجوز أي تجوز ربيبة إذا حتى لو دخل الأم إذا كانت لم تكن حجريا مثلا الفتوى خطأ مخالف الإجماع قال ولا أمد أخت معتدة أو زوجته وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها وطلقته ثلاثا حتى يطهر زوج غيره بشرطه طيب هذا إذا إلى هنا ذكرنا إيش محرمة أبدا أبدا إيه ثم يذكر محرمة إلى أمد إلى مدة يعني مؤقتا وهو عدة أسباب يقول وإلى أو يتحرم إلى أمد إلى وقت محدد من أخت معتدته أو زوجته الرجل طلق زوجته فما دامت هي في العدة تحرم أختها عدة محبوسة لأجله حتى لو كان هي صحيح إن كان فأختها لا تحل إلا بعد انقضاء العدة، وكذلك أخت زوجته بالأولى. ثانيا وزانية تحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ثبت زناها لا يجوز نكاح إلا لا بعد توبتها، حد من ذلك المؤمنين في الآية. ثالثا أي كم وقت كله كل ما حرم وقته. وثالثا مطلقته ثلاثا، يعني من طلق زوجته ثلاثا، فهل زوجة مطلقة ثلاثا حرام على الرجل إلى أن تتزوج برجل ويطأها حتى يطأها زوج غيره بشرطه، بشرط يعني زواج يكون إيش ليس بالنية تحليل، أي زواج عادي حتى لو الله مر في نفسه أنه يتزوجها ليحل، يعني يحلها للزوج الأول، يقول هذا نكاح لا يصح في المذهب. ومسلمة على كافر وكافرة على رابعا إلا حرة في ذابية. نعم رابعا مسلمة على كافر هذا مؤقت صحيح، لو أسلم الكافر حلت مسلمة على كافر على إطلاق، حتى لو كان الكافر عليه ربي أو ذمي من ذمي لا، المسلمة لا تحل لكافر أبدا. وكافرة على مسلم كذلك، كافرة المسلم لا تزوج بكافرة مطلقا إلا حرة كتابية، يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية حرة عشان تنطقنا حرة. أنا أذكر في المحصن صحيح كتابية. وعلى حر المسلم أمة المسلمة ما لم يخف عنها تعزوبة لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن طولي. أمة عن طول حرة أو ثمن أمة كذلك، يعني من المحرم مؤقتا بشرط. وعلى حر مسلم يحرم أيضا على حر من المسلمين أمة مسلمة، يعني أن تزوج أمة مسلمة، أمة يعني كافر ما أصلح، أمة مسلمة صحيحة لا يتزوج الرجل الحر أمة مسلمة إلا بشروط ثلاثة، ليس محرم لكن بشروط ثلاثة. ليش؟ لعلة في ذلك رقية البلد، لأن يعني الأصل أن البلد يتبع أمه في الرقية والحرية، فالأمة إذا ولدت فالولد يكون مملوكا لسيدها. طب إن كان الحر مخصي ولو مخصي ولو ما يعني ما ولو ربما ربما يقدر الله تعالى مخصي ولو لأنها يعني مظنة تكلم مظنة مثلا المخصي لو تزوج بامرأة وأنجبت وجاءت ولد ولد من سبيل الرجل قد يكون يعني نزل عرق، قد يكون يعني احتمال هي احتمال ولد الفراشي. فإذا شو شروطه ماذا؟ أولا ما لم يخف عنة عزوبة، يعني عنة هو المشقة، إما حاجة للنكاح وإما لخدمة، عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، إما استمتاع أو خدمة. أولا ثانيا يكون إيش يكون عجز، فما لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الطيبة الطول، أو يعجز عن طول حرة، طول طول حرة معناه إيش؟ مصير الطول هو القدرة بين المالية بين مهر حرة أو ثمن أمة، يعني شخص عنده ليس عنده مهر حرة أو ثمن اشتري بها أمة وخاف على نفسه لعنة، في الحالة بشروط ثلاثة يجوز أن ينكح الأمة. قال ولا عبد سيدته وعلى سيد أمته وأمته ولده وعلى حرة قن ولدها. كذلك يحرم على عبد سيدته، العبد لا يتزوج سيدته أبدا، وكذلك على سيد أمته، السيد لا يتزوج أمته، يمكن استخدم كسرية لكن إذا تزوج لا سوء زواج، ولا يصح سرية العبد على سيدته. أي نعم، ولا سيد أمته وأمته وارده كذلك. ولا حرة كذلك يعني لا يجوز للحرة يرمى لها قن ولدها يعبد والدها لأن ولدها كان هم لها يعني كان يعني قن الوالد قن لها لكن خالتها لا بأس به خالة الولد لا بأس أنت ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا آمة كتابية هذا قاعدة الله بطن في المسألة كل من حرم وطئها بعقد من المحرمات المذكورة حرم بملك يمين مثلا من ملك أخته من رضاعة قد يكون أخته من رضاعة مملوكة صحيح ملكها لا يجوز نكاحها أو مثلا جمع بين أختين يعني جمع بين أختين في تحت أختان فيطوع إحداهما صحيح فقط إذا وطئ إحداهما تحرم الأخرى إلا إلا إلا أن يعني ينقل ملكيتها إلا أمة كتابية أمة كتابية جائزة لأن أما لو زواج لو تزوج أمة يشترط أن تكون هي مسلمة صحيح لكن الرجل اللي هو يتخذ أمة كتابية سرية لا لا مو أختين أما واحدة يعني قسم مثلا الرجل إذا كان بشروط ثلاثة يعني خاف الأنثى وليس عنده طول فجأة ينكح أمة صحيح بشرط تكون أمة مسلمة أما زوجته لا بد تكون هي مسلمة لكن السيد صحيح له أن يطاع أمة كتابية تحته هذا صحيح فهنا أنا أجيزت إيش ما لا يجوز في النكاح وجوز في الملك اليمين هذا مستثنى فالأصل أن كل ما لا يجوز في النكاح وطوها لا يجوز بالملك اليمين فهو كذلك إلا هي الصورة أمة كتابية لا يجوز ينكحها لكن يجوز إيش أن يطاعها سيدها سيدها.